قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر أي بطريق شرعي، ولم أكو بغية أي بطريق غير شرعي، ولا يتصور الولد إلا من مثل هذا، ولم أكو بغية. قال كذلك قال ربك، وهذا إجمال وإسناد الأمر للكبير المتعال، وما بعده إنما هو تبع له، لكن يكفي في الجواب أن يقال قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله أي هذا المولود آية للناس، ولا ريب أن إخراجه من رحم امرأة من دون زوج آية، وأي آية، وقد قال الله جل وعلا وجعلنا ابن مريم وأمه آية، ولا ريب أن عيسى ابن مريم عليه السلام من أعظم الآيات. قال ربنا جل وعلا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، رحمة لمن؟ رحمة على ثلاث: رحمة بعيسى نفسه، إذ أن النبوة من أعظم الرحمة، كونه أن يجعله الله جل وعلا نبيا هذا من رحمة الله به، ورحمة على مريم نفسها أن يكون منها ولد النبي، فهذا يجعل لها فخارا وذكرا حسنا في الناس إضافة إلى ما ينفعها ابنها به، ورحمة للناس أجمعين، لأن الأنبياء لا يدعون إلا إلى خير ولا يرشدون إلا إلى فضل، ولهذا سماهم الله جل وعلا رحمة. قال الله عن نبينا عليه السلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنا يقول جل وعلا ولنجعله آية للناس ورحمة منا، ثم بين لها أن هذا أمر قد خط في الأزل وكتبه الله جل وعلا من قبل، وكان أمرا مقضيا حتما وقوعه ولزاما كونه، لأن الله جل وعلا أمر به وكتبه عنده جل وعلا وقدره وخلقه، وكان أمرا مقضيا. لما كان أمرا مقضيا كان لابد أن تحمله، فجاءت الآية التي بعدها فحملته، والمشهور أن جبرائيل عليه السلام نفخ في جيب درعها حتى وصلت النفخة إلى رحمها ثم حملت به، قال ربنا فحملته. والأصل أن الحمل 9 أشهر، ولم يأتي في القرآن والسنة ما يدل على أن حمل مريم دون ذلك، فحملته فانتبذت به أي بعيسى أي بحملها، فانتبذت به مكانا قصيا. في الأول قال ربنا مكانا شرقيا، هنا قال مكانا قصيا، لأن الأمر الأول كانت تريد أن تبعد فقط عن العين حتى لا ترى عبادتها عن أعين الناس، أما الآن هي تريد أن تنأى بعيدا، لأن أحدا لا يصدقها أنها حملت من غير زوج. قال الله جل وعلا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض. أجاءها المخاض بمعنى ألزمها المخاض، اشتد عليها المخاض وجع الولادة حتى ألزمها إلى جذع نخلة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، هناك تمنت الموت خوفا أن تفتن في دينها، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فإذا بها تنادى، قال الله جل وعلا فناداها من تحتها، واختلف من الذي ناداها، قال بعض العلماء إن الذي ناداها جبريل، ويصبح كلمة تحت هنا تحت يعني مريم وابنها في مكان عال وهو في مكان أدنى. قال ويؤيد هذا قول الله جل وعلا وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله أن الذي ناداها هو عيسى ابنها، قال الله جل وعلا فناداها من تحتها، لأن قول الله جل وعلا في هذا السياق كله فناداها من تحتها وهو يتكلم عن الولادة ومخاضها إنما ينصرف إلى المكان المعروف إلى ما عند قدميها، فناداها من تحتها مكان في الغالب ينزه الملك جبريل أن يصل إليه، ينزه الملك جبريل أن يكون قريبا منه، ولهذا الأرجح عندي والعلم عند الله أن يكون الذي ناداها عيسى عليه السلام، ولعل في هذا توطئ لها أن تسمع كلامه وهو لتوه قد ولد، لتوه قد ولد، حتى إذا تكلم في مهده بعد ذلك لا يكون في ذلك الأمر فجأة لها. ونظير هذا في القرآن أن موسى عليه السلام ألقى العصا فأضحت حية وهو بين يدي الله، فقال له ربه خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، هذا كله بعيد عن فرعون، فلما أضحى بين يدي فرعون لم يفزع موسى أن تنقلب العصا إلى حية، وإنما الذي فزع فرعون ومن حوله، فلعل هذا والعلم عند الله نظير هذا، فلعل هذا والعلم عند الله نظير هذا، فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا أي نهرا جاريا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هنا يمكن أن يقال إن القائل هنا ملك ويكون هناك يعني تراخي زمني ما بين الحادثتين فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. صوما عن ماذا؟ ليس صوما عن الطعام والشراب، هذا لا يليق بالنفساء، وإنما صوما عن الكلام. إني نذرت للرحمن صوما والقرينة فلن أكلم اليوم إنسيا. اشتد عودها، قامت من وجع الولادة، ذهب ما يكون من أمر النفساء، حملت صبيها ولا بد لها أن تفد على قومها. قال العلي الكبير: فأتت به قومها تحمله، تحمل الصبي في مهده، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أمرا عظيما بشعا مستنكرا. يا أخت هارون، وهذا اسم لأخيها، وليس هارون أخا موسى، لأن بين موسى وعيسى قرون عدة، بين موسى وعيسى قرون عدة. قال الله جل وعلا: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. والأصل أن الإنسان في الغالب يكون فيه شيء من المكان الذي ينشأ فيه، ولما كانت قد نشأت في قوم صالحين عابدين معروفين بالعلم والتقوى، تعجبوا من كونها تأتي ببغي حسب فهمهم وظنهم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، اكتفت بالإشارة فأشارت إليه، ازدادوا تعجبا وإنكارا، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، أي من وجد في المهدي صبيا. فأنطقه الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. افتخر عليه السلام بأنه عبد لله، وهذا من أرفع المقامات، بل لا مقام أرفع منه. قال إني عبد الله آتاني الكتاب حتى أكون على بينة من أمري، فأهدي الناس على بينة من ربي، وجعلني نبيا، أكرمني بالنبوة، وهي منزل منيف ومعقل شريف لا ينال بسبب من الأسباب، إنما هو فضل محض يختص الله جل وعلا به بعض عباده. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. والرجل المبارك والمرأة المبارك أينما حل ونزل وحيثما جاء وارتحل يقع منه البركة على الناس، تراه سمحا في كلامه، سمحا في أمره، سمحا في نهيه، لا يرى الناس منه إلا ما ينفعهم. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة التي هي أعظم حقوق الله بعد التوحيد، والزكاة التي هي حق لله جعلها الله جل وعلا لعباده، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي. وهذا من أعظم ما تطلب به، ما يطلب به رضوان الله، وقد مر معنا في لقاء ماض الحديث عنه تفصيلا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، لا يفرح بأنه جبار شقي إلا المحروم. الله جل وعلا خاطب نبيه بقوله: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أحوال ثلاثة ينتقل فيها المرء من عالم إلى عالم، فلحظة الولادة الانتقال إلى عالم الدنيا، ولحظة الوفاة الانتقال إلى عالم الآخرة، ولحظة البعث الانتقال إلى عالم الخلود. قال الله جل وعلا هنا: السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بعد أن فصل الله الأمر، أبان للنصارى حقيقة ما وقع. قال ربنا: ذلك عيسى ابن مريم، اختصم الناس فيه عندك أيها النبي الكريم وتلاحوا فيه، فاليهود تزعم أنها قتلته، والنصارى تقول إنه ابن الله، فما القول الفصل؟ جاء به القرآن: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي

أن ليس على المرأة خوف سواء كانت صفية أو غير صفية، ربما لا يعرفان أنها صفية. فلما اطمأن أراد أن يبين أنهما كأنهما لم يريا شيئا، أدبا منهما أو على الأقل اجتهادا منهما أسرع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمه ربه، ومن علمه ربه يكون واضحا في الحقائق. أوقفهما قال على رسلكما، أي تمهلا. فلما أخبراه بأنه لم يقع في قلبيهما شيء، قال إن القضية ليست قضية أنكما رجلين من الأنصار، قضية أن الشيطان عدو، والعدو لا يمكن أن يترك عدوه في مأمن. فبين أن الله جل وعلا كتب للشيطان أن يتسلط على بني آدم، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالشيطان سريع التأثير في بني آدم بوسوسته، وينفذ فيه ويوسوس ما يدفعه إلى أن يحيد عن الحق. ولهذا أمرنا الله جل وعلا بالاستعاذة منه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فبين عليه الصلاة والسلام أنه أوقفهما ليبين لهما حقيقة الأمر. والعاقل في تعامله مع الناس يقطع على الشيطان حبائله، ولا يقطع على الشيطان حبائله في تعاملك مع الناس بأعظم من أن تبين الأمر بجلاء، مثل ما يحصل الآن في عالم السياسة، مثل ما يحصل الآن في عالم المؤسسات الكبرى. إذا وقع كلام حول دولة أو حول مؤسسة أو حول أسرة ولم يصدر من الدولة أو المؤسسة أو الأسرة شيئا يوضح الأمر، هذا يفتح باب الأقاويل، فكل يدلي بحجته ويقول بقوله، لأنه لم يقع تبيان من صاحب الشأن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال على رسلكما إنها صفية، أي زوجتي. ثم بيّن إن الشيطان يجري لابن آدم مجرى الدم. فالعاقل لا يفتح بابا للناس لأن يذموه، وقد قيل ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل، ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. هذا ما يمكن أن يقال حول هذه الدرة الحديثية قبل أن نزدلف إلى أن نستمع منكم أسئلتكم ونجيب عليها. نبدأ بالأخ الأخ أبي أنس من السعودية. تفضل يا أبا أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في علمك يا شيخ. آمين. ألو. تفضل يا أبا أنس. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، في حلقة سابقة كلمتك عن حكم رؤية المرأة للرجل، فأنت تقول يقول العلماء ضابط رؤية النساء للرجال الشهوة عندما أمر صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين لانصراف النظر بالشهوة. عندما نسألكم ما حكم نظر الرجل للمرأة، يجيبون بالآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حتى نظر المرأة للرجل نجيب بالآية وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. يعني صراحة الأمر واضح، يعني الحديث أنت صححت يا شيخ ولا لا؟ ألو؟ أي معك؟ أنت صححت الحديث حق نساء مات المؤمنين لما دخل عليهم ابن أم مكتوم وأمرهم الرسول بالانصراف، أنت صححته. فمفهوم الحديث يعني هل نظر الأمات المؤمنين بالشهوة يعني ما يستقيم الأمر هذا؟ وغير كذا يعني أي حديث ما؟ نحن نثق في نسائنا، لكن المشكلة عامة يا شيخ، يعني في نساء فتنوا بمشايخ وفتنوا بمثلا في ناس التلفزيون وكذا، فنريد فتوى منكم يا شيخ. يعني لا نريد أن نعصى الله في رؤية نسائنا للرجال، يعني مو مسألة غيرة، من غار الحمد لله، ولكن نريد فتوى لأنه ما نريد نعصى الله. أنت معايا يا شيخ؟ إي معاك يا بانس، تفضل أكمل. لا نريد أن نعصى الله فقط، يعني نريد جواب شافي كافي من فضيلتكم يا شيخ. أبشر. اتضحت المسألة؟ اتضحت. شكرا، سلام عليكم. يا هلا حياك. في سؤال آخر، تفضل يا أبا سلمان. ألو. أي نعم. نعم. حياك الله أبا سلمان، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الشيخ؟ طيب. الله يحييك. نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. عندي سؤال أبغاك توضح معنا قول الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم أبشر فقط إن شاء الله. أبشر خير. في سؤال آخر حليمة تفضل يا يا أخت حليمة تسمعيني؟ نعم تفضل. أيوة اسألي. أيوة. اسألي اسألي. نعم أيوة أسمعك. طب تفضل اسألي. أبغى تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث رؤوسهن كأسلمة البخت النائلة. نعم بالتفصيل. أبشر. باقي أحد أستاذ رضا. تفضل أخ مساعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ صالح الله يحفظك. حياك الله جل وعلا في سورة الفرقان وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل المقصد يعني اللي هاجرين القرآن تماما أو يعني ناس يقرؤونه وناس يخلونه أو هذا السؤال الأول. السؤال الثاني كيف يتعاهد الشخص نفسه في المواظبة على قراءة القرآن وعلى أوراد الصباح والمساء وأوراد النوم. جزاكم الله خير بأمان الله. يا هلا حياك الله خمسة. تفضل يا أبا عبد الله. تفضل يا أخ أبا عبد الله. أبو عبد الله تسمعني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ صالح. الله يحييك. شيخ صالح الله يقول نصيب برحمتنا من نشاء. نعم. فيختص برحمته من يشاء. في فرق بين اللفظين في الآية يا شيخ. أبشر. الله يحفظك يا شيخ. هذا ما جاءنا من أسئلة ونبدأ في الإجابة عليها. الأخ أبو أنس وفقه الله تكلم عن رؤية المرأة للرجل وقال عني أنني صححت الحديث عبد الله المكتوم ولا أذكر شيئا من هذا، لكن نقول إن حياة المسلمين السابقة هي الفيصل في فهم السنة. حياة المسلمين السابقة هي الفيصل في فهم السنة، لأن تلكم الأحاديث التي نحن نرويها الآن نحفظها بلغتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يحفظونها بالجملة وهم أعلم بتفسيرها منا. ومنذ أن كانت الدنيا والنساء المسلمات يمشين في الأسواق، يعني يذهبن لبعض حوائجهم ويرين الرجال. وقد ذكرت أم المؤمنين عائشة أنها رأت سعد بن معاذ وهو ذاهب إلى أرض المعركة. صحيح أن ما يقع الآن خلف الشاشات من كثرة يعني تأمل النساء لمن يظهر في الشاشات غير جائز، يعني التأمل في الرجل وهو يظهر في الشاشة غير جائز، لكن ما يقع عرضا ما يقع يعني يختلفن النساء من امرأة إلى امرأة والمرئي من رجل إلى رجل، فالأمر من حيث أصله لا نستطيع أن نمنعه، وإنما فهم الآية غض البصر من جهة الرجل وغض البصر من جهة المرأة. الله جل وعلا أمر المرأة أن تستتر، فلما أمرها أن تستتر فهمنا أن الرجل لا ينظر إليها البتة، ولم يأمر الرجل أن يستتر، ففهمنا أن المرأة يمكن أحيانا أن ترى الرجل لكن لا يمكن أن تنظر إليه بشهوة إلا إذا كان زوجا لها. أرجو أن تكون الصورة قد اتضحت، ونسأل الله أن يرزقنا وإخواننا وأخواتنا العفاف. يقول أبو سلمان ما معنى قول الله جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. اختلف العلماء في لفظ طه الواردة في افتتاح هذه الصورة على أقوال عدة فيما معناه، وأرجحها إما أن يكون هذا اللفظ من ما يعرف بالحروف المقطعة مثل كاف ها يا عين صاد، مثل ألف لام ميم حاميم، وإما أن يكون له معنى آخر، والذي يظهر لي تغليبا والعلم عند الله أنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. لأن سياق الصورة ربما يدل على هذا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالخطاب متوجه مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما معنى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فإن الإنسان في حياته إما أن يكون شقيا وإما أن يكون سعيدا. فلما أخبر الله جل وعلا أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون مصدر شقاء، علمنا أنه سيكون قطعا مصدر سعادة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه شيء من الحسرة أن قومه لم يؤمنوا، فهذا من نظير قول الله جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات والعلم عند الله. طبعا أنا أجيب بصورة عاجلة حتى نأتي على أكثر أسئلة المشاهدين. الأخت حليمة تقول: تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكر النساء كأسنمة البخت المائل. أصل الحديث: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات عليهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. أما الأول فلم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ظهر بعد ذلك عند طغاة الحكام ومن شابههم. أما الثاني فهو حديث عن نساء سيقعن في آخر الزمان، وكلا الصنفين لم يقع في زمن النبوة، ولهذا قال: لم أرهما، أي لا يكون في حياتي. والمعنى أنهن نساء عياذا بالله يلبسن ما ظاهره أنه لباس، وهو يظهر العورة أكثر من كونها ظاهرة لو لم يكن عليهن لباس، وهو ما يسمى تقريبا بالتجسيد، وهي الألبسة الضيقة الشفافة التي تفصح عما وراءها. وهذا ظهر في زماننا هذا، كمن يخبر من يرى القنوات ويشاهد الفضائيات، وهذا أمر أصبح ذائعا مشهورا بين الناس عياذا بالله. وتولي كبر هذا الموضوع سواء من صاحب قناة ينفق عليها الأموال، أو من منتج سينمائي، أو من أي أحد، أو من يسهم في جوائز لمثل هذا أو ما أشابه ذلك، كل هؤلاء شركاء في الإثم، شركاء في الفجور عياذا بالله من ذلك كله. أما نساء المؤمنات اللواتي في البيوت فإنهن عليهن أن يتقين الله جل وعلا، وأن يعلمن أن هؤلاء النساء المتلبسات بهذا الأمر ممن يظهرن في الفضائيات والشاشات لسنا من القدوة في شيء، لسنا من القدوة في شيء. وقول عليه الصلاة والسلام: عليهن كأسنمة البخت المائلة، وصف لبعض أحوالهن. ولا يجوز البتة للمرأة أن تصنع مثل هذا ركاما بعضه فوق بعض على رأسها تجميلا ولو كان للزوج. الأخ مساعد يقول: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا سؤاله الأول، هذا في آية الفرقان، وأذكر أنه مر معنا قريبا. هذا الخطاب هنا لكفار قريش، يعني المقصود بقوله إن قومي كفار قريش. لكن العلماء يقولون إن هجران القرآن على مراتب، فمرتبة الكفر هو هجره بالكلية وعدم قبوله وتصديق به كما كان كفار قريش يصنعون، ثم ربما يكون بعض هجر من المؤمنين، ولا نقول هجرا كليا، كمن لا يقرأه كثيرا، فهذا هجر نسبي، وأحيانا يكون هجر عمل. وقد فصل العلماء في هذا كما نجده في إجابات ابن القيم وغيره. لكن يقول: لا ينبغي عليك أيها المؤمن أن يخلو يومك من قراءة القرآن. حاول أن تقرأه في الصلاة، أتكلم عن النوافل لأن الفرائض لا خلاف عليها ولا ينبغي أن يمارى فيها، وأن تقرأه تلاوة في غير الصلاة حتى تكون قريبا من ربك. هذا القرآن شافع، يشفع لك في قبرك، يشفع لك إذا قام الأشهاد. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، ثم أخبر أنهما يكون شافعين يوم القيامة لمن قرأهما. ولا يعني أن الشفاعة مختصة بهما، لكن ينبغي أن يكون للمرء المؤمن تعاهد لكلام ربه جل وعلا، وهذا مما يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه أولياء الله الصالحين. يقول أبو عبد الله: نصيب برحمتنا من نشاء ويختص برحمته من يشاء. من حيث نهاية المعنى واحد، ونصيب برحمتنا من نشاء ويختص برحمته من يشاء، كلا المعنيين المقصود به أن لله جل وعلا عباد يختصهم جل وعلا بمزيد رحمة. لكن العرب والقرآن نزل بلغتهم يعمدون أحيانا إلى المعنى الواحد يسوقونه بألفاظ مختلفة دون أن يكون هناك تغيير في المعنى حتى يعلم ثراء اللغة، ولعل هذا قريب منه. فنصيب برحمتنا من نشاء إخبار عن حظ ذلك المؤمن من رحمة الله، وقوله يختص برحمته من يشاء كأن ذلك المؤمن الذي أصابه الله برحمته ميزه الله جل وعلا عن غيره وقربه دون سواه. ولكن المقصود أن لله أولياء يختصهم يصيبهم جل وعلا برحمته. أعظم ما تدل عليه الآية أن يكون في المؤمن افتقار إلى رحمة الواحد القهار، أن يسعى المؤمن إلى أن يمن الله جل وعلا عليه برحمته وفضله، ويكون هذا من أسبابه الإلحاح في الدعاء رحمة الخلائق، الشعور في النفس بالافتقار إلى رحمة الله جل وعلا. وكلما ازدادت عليه النعم ينبغي عليه أن يدرك أن هذا من فضل الله جل وعلا عليه، فلا يشعر بالطغيان، لا يشعر بالاستغناء. وعدم شعورك بالاستغناء يزيد من رحمة الله جل وعلا لك. وفي الخبر أن الله بعث على أيوب بعد أن عافاه برجل جراد من ذهب، فأخذ أيوب يجمع في ثوبه، فأوحى إليه ربه: يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. ما أجمل وأكمل أن يظهر العبد إلى الله جل وعلا فقره، أن يظهر العبد إلى الله جل وعلا فقره حتى تدنو منه رحمة ربه تبارك وتعالى. هذه أسئلتكم، وقد يسر الله له الإجابة عليها. قبل أن نزدلف للدرتين الباقيتين وهما التاريخية والأدبية، جاءني أسئلة كثيرة حول عن طريق الموقع عن مسألة جوال الدرة المنثور وجوال القطوف الدانية، وحتى يعني كنا نقول قبل قليل أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم وأن العاقل يذب المغبة عن نفسه، فنقول لا علاقة لي للبتة بجوال الدرة المنثور، ولا علاقة لي البتة بجوال القطوف الدانية. وأعتب على من تبناها أنهم قالوا في دعواهم أو في دعايتهم: فضيلة الشيخ فلان إمام وخطيب مسجد قباء. يجب أن يعلم أن الإمامة والخطابة في مسجد قباء معقل منيف ومنزل شريف يتمناه كل مؤمن، وقد آتانا الله جل وعلا إياه بفضل منه ورحمة، وإلا نحن أقل من ذلك بكثير. فيصعب بعد ذلك أن يجعل هذا الموئل الشريف والمعقل المنيف طريقا للاتجار. من كان يملك حق الدر المنثور أو يملك حق بث القطوف الدانية فليقل برنامج القطوف الدانية برنامج الدر المنثور، لكن أن يقال فضيلة فلان ابن فلان إمام وخطيب مسجد قباء ترغيبا للناس، هذا صعب أن يقبل، مع أنني لا أعلم عن هذا شيئا البتة، ولا أريد أن أدخل في غياب الأنظمة والقوانين التي تحكم هذا. هذا شيء. ثم إنه الدر المنثور والقطوف الدانية ولله الحمد في موقعنا، موقع الراسخون في العلم، توجد على هيئة مرئية وهيئة مسموعة وهيئة مقروءة، وحتى يعني لا يقع الناس في عرضنا بينا هذا. نسأل الله لنا وللمسلمين العافية. نعود كما قلت إلى الدرتين التاريخية والأدبية بعد أن فرغنا من أسئلتكم. اليوم في الدرتين التاريخية والأدبية سنفي إلى مضاف ومضاف إليه أشبه بالأمثال قالتها العرب وهي تحمل دلائل كثيرة. يقولون رغيف الحولاء، رغيف الحولاء، رغيف الحولاء يضرب للأمر اليسير يكون بسببه خطب كثير، يضرب مثلا للأمر اليسير يكون بسببه خطب كثير. والحولاء امرأة خبازة في بني سعد أو في بني زيد بن مناه، وكانت تحمل على رأسها ذات يوم كارة خبز، فمرت في السوق فجاء رجل والتقط رغيفا من أرغفتها فقالت له ليس لك علي حق ولم تستطعمني فعلام أخذت رغيفي يعني لست ممن يملك الحق أن يأخذ مني من غير إذن ولم تطلب مني أن أطعمك الرغيف فعلام أخذته ثم إنها أعقبت في كلامها قائلة لكنك أردت أن تخفر ذمة فلان وسمت رجلا كانت في جواره فهذا الذي سمته غضب فأتى مع قومه فقتلوا هذا الذي أكل الرغيف وأخذه فقام القوم الذين مات صاحبهم فقاتلوهم قيل إنه قتل في الفريقين أكثر من 1000 فارس كله بسبب رغيف فضربت العرب المثل في هذا الأمر برغيف الحولاء هذه المرأة الخبازة في الأمر اليسير الهين ينجم عنه الخطب الكثير وهذا في الشؤم وهو قريب من قولهم أشأم من البسوس لما ذكروا ما حصل ما بين بكر وتغلب من حرب البسوس المعروفة يقولون في المضاف والمضاف إليه واو عمر وواو عمر هي الواو التي تكتب بعد مفرد كلمة عمر وعمر عين وميم وراء ساكنة الوسط يقال عمر وجيء بهذه الواو وهتب ولا حاجة لها لكن ليميزوا بينها وبين عمر ليميزوا بينها وبين عمر فيضربون المثل في الشخص الذي لا حاجة له ولا نفع من ورائه بواو عمر بدليل أن هذه الواو إذا نصب عمر تحذف فتقول مثلا جاء عمر وتكتب الواو تقول مررت بعمر مجرور تكتب الواو لكن إذا أردت أن تقول رأيت عمرا فإنها تحذف الواو لأن اسم عمر ينون غير ممنوع من الصرف بخلاف اسم عمر فإنه لا ينون فلما نونا عرفنا أن المراد عمرا أن المراد عمر وليس المراد عمر هذه ما يعرف بواو عمر لذلك من الأخطاء الشائعة أن الناس إذا قرأوا أو ذكروا اسم عمر ذكروا الواو فبعض العامة يقولون عمرو ولا يوجد في اللغة اسم عمرو إنما يقال عمر بحذف الواو كذلك من المضاف والمضاف إليه يقولون حمار أبي الهذيل أبو الهذيل أحد أئمة المعتزلة في القرن الثاني ومن بعد جاء تلميذه إبراهيم النضام أبو الهذيل هذا هو أبو الهذيل العلاف دخل على المأمون وكان المأمون معتزليا مثله زاره أي أن أبا الهذيل زار المأمون على حماره مع غلامه فجعل الحمار والغلام عند باب القصر ودخل المأمون كان يستلطفه يحبه يجله حبسه على الغداء فلما قدم المائدة قال أبو الهذيل للمأمون يا أمير المؤمنين إن الله لا يستحيي من الحق غلامي وحماري عند الباب قال المأمون صدقت يا أبا الهذيل أمر غلمانه وصبيانه وخمه أن يكرموا الغلام ويعلم بمسألة بمسألة أبي الهذيل فكان يقول لمن حوله إن الله الذي سخر المأمون وهو أمير المؤمنين لحمار أبي الهذيل لقادر أن يسخر لنا فلانا وهذا من فهم المسألة أن هذا الرجل فهم أن القضية قضية تسخير فأصبح حمار أبي الهذيل يضرب مثلا للشيء اليسير يتكلم به الرجل العظيم إذا ذكرنا حمار أبي الهذيل نأتي لما يعرف عند العرب بحمار أبي سيارة أبو سيارة رجل اسمه عميلة بن زيد بن خالد بن أعزم وكان هذا الرجل فيما يزعمون ينفر بالناس من مزدلفة إلى منى قبل الإسلام على حماره وحماره يقال له أبو سيارة هذا المثل يعني حمار أبي سيارة يضرب لمن صح بدنه لأنهم يقولون إن أبا سيارة هذا كان ينفر بالناس من مزدلفة إلى منى 40 سنة ومعنى هذا أن الحمار عندهم على إن صحت الرواية عاش 40 سنة فكان يتقدم مواكب الحجيج قبل الإسلام من مزدلفة إلى منى، ويقولون إن من جيد دعائه يوم ذاك قبل الإسلام كان يقول: اللهم حبب بين نسائنا وبغض بين رعائنا واجعل الماء في سمائنا. الآن انظر إلى فقهه وفهمه، يقول حبب بين نسائنا، يدعو ربه، لأن النساء إذا نشأ بينهن الود قلت، فأكثر الحروب والنزاعات على مستوى البيوت أو على مستوى القبائل والأمم تنشأ غالبا من طريق النساء. حتى الرجل الذي لديه عدة زوجات إذا كانت هناك بعض الألفة، محال أن تكون ألفة كاملة، بعض الألفة بين النساء يكون هو في راحة. فلهذا كان يدعو حبب بين نسائنا، ويقول وبغض بين رعائنا، لأن الرعاة الذين يرعون الغنم إذا نشأ بينهم ود وألفة فإنهم سيتجمعون في مكان واحد، فيصبح هذا المكان ضيقا على البهم، على ما يرعونه، سواء كان مواشي أو كان إبلة، فيضيق بهم المكان فتجوع الدواب. لكن إذا كان ما بين الرعاء بغضاء فالذي يحصل أن الرعاة يتفرقون، فإذا تفرقوا سمنت الدواب وشكرت وأصبحت ترعى في أماكن متفرقة. لهذا كان أبو سيارة يدعو ويقول وبغض بين رعائنا. والإنسان غالبا بيئته أحواله تحكمه في كيفية ما يدعو به، وكل الناس أدرى بحاجته. لهذا هذه الكتب التي تنشر أحيانا في مكة والمدينة تبين كيف تدعو، لا نستطيع أن نقول إنها محرمة، لأنه أحيانا من الناس من لا يعرف كيف يدعو، بلغ به يعني يبلغ به الجهل مبلغا. لكن يجب أن تعلم أن حوائج الناس تختلف، وأن ربك جل وعلا قادر على أن يقضي حوائجك، فأنت أدعو الله جل وعلا بما يناسب حالك. هناك أشياء مشتركة، كل الناس تطلب من الله الجنة وتستجير بالله من النار، لكن غير ذلك من الحوائج تختلف. هذا عنده ابن معاق يريد من الله أن يشفيه، هذا عنده زوجة لا تريد يريد من الله أن تضع المرأة مولودها، هذا عنده دين يريد من الله أن يقضيه. فالناس تختلف حوائجهم، فالأولى والأحرى أن كلا يدعو بما يناسب حاله، والعلم عند الله. يقولون بيت عاتك يضرب به المثل في الشيء الذي تنصرف عنه بوجهك وتقبل إليه بقلبك. قال الأحوص: يا دار عاتكة التي أتعزل حذر العدا وبك الفؤاد موكل، إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل. تبقى أمور كثر من المضاف والمضاف إليه في مثل ما نحن فيه، لكن المقام لا يتسع لأكثر من هذا، وإلا وددت أن نذكر في هذا أخبارا كثر، ولعل الله جل وعلا أن ييسر هذا في لقاء قادم بإذنه، إن ربي لسميع الدعاء. ختاما أيها المباركون أيتها المباركات، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا جميعا لباسي العافية والتقوى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، هذا ما تهيأ إراده وتيسر إعداده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.